بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. نعم، يعني القلب ما يطيب ولا يستمتع ولا يلتذ إلا بطاعة الله، بالمعاصي ما يتنعم ولا يتلذذ بل يمرض ويتعب القلب، ثم يتبعه بعد ذلك الجسد. نعم. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية جمعت الثلاثة: محبة، رجاء، خوف. أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، القرب، يحبون القرب من الله، يرجون رحمته رجاء، يخافون عذابه الخوف. هي جمع أركان العبادة. نعم. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه. نعم، هذه قاعدة عظيمة. إذا كان مخلصا العبد لله اجتباه ربه. نعم. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه. ما يحيي القلب للإخلاص، ذلك الإنسان يدعو كثيرا، يعني في السجود في آخر الليل دائم: يا رب ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزق الإخلاص في القول والعمل. هذه الدعوة يحتاج لها كل مسلم. نعم. ينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء. إذا أخلص الله يصرف عنه السوء والفحشاء. نعم، منكرات والفتن. نعم. ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله. نعم. فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه. يعني غير المخلص مرة يبحث عن منصب، مرة يبحث عن مال، مرة يبحث عن مدح، مرة يبحث عن جاه، متقلب. المخلص لا، متوجه، ما يتغير، ما يريد إلا لله، لا يريد مدحا ولا ثناء ولا شيء من الدنيا. نعم. كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله. نعم. فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة. نعم. فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. نعم، يعني شخص لو قال أنت عبد لهذه المرأة لأنك تنظر إليها وفيها قل من عبد، فلك بحقيقته قلبك أصبح عبدا لها. ولو قالك شخص أنت عبد لله مطيع له تفتخر تعتز. نعم. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة. نعم. يعني سيقول: ما هو ضابط الإخلاص؟ أن يكون المدح والذم عندك سواء، مدحك شخص وذمك ما يؤثر فيك، أنت تسير إلى الله. نعم. فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. نعم. وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين. يعني من لم يتعبد لله أصبح عبدا لغير الله، والعاقل يختار أيهما أحسن، تكون عبدا للملك الكبير العظيم أو تكون عبدا ذليلا لإنسان مثلك. لا، تتعبد الكبير العظيم سبحانه الذي خلقك ورزقك وهو المستحق العبادة. نعم، وهو الذي يملك الجنة والنار، لكن المخلوق ما يملك مثلك، يخاف في الحشر وغيره. نعم. وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. نعم. قال تعالى، هذه قاعدة. نعم، ذلك من لم يعبد الله عبد غيره. نعم. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه. لذلك ترى بعض المشركين يتمسح بصخره وقد يعظم بقرة. لماذا؟ لأن قلبه يريد أن ينحني لأحد، وهذه فطرة في كل شخص يريد أن ينحني لأحد. من هداه الله انحنى للعظيم هو سبحانه، ومن لم يهده الله ينحني لأمور رديئة. نعم. لذلك ترى بعض المشركين يذهب إلى الآثار والأماكن الخريبة والقديمة ونحو ذلك، لأن نفسه تشتاق لذلك، فطرة عندنا في الإسلام، مكة، الكعبة، الطواف، المشاعر، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، فيمتلئ المسلم من هذه الأمور. غيره ما عنده مثل هذه الأماكن، فتذهب ينظر إلى باب قديمة وإلى جدر متساقطة ونحو ذلك، ما أشبع الغريزة القلبية. وأيضا فطرة أن الشخص يعظم من أحسن إليه، المسلم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، غيرهم ممن لا يعظم مسلم ولا صحابته يعظمون أولياءهم وشيوخهم ونحو ذلك، فيخدعونهم شيوخهم، يأخذون منهم مالا، بل وقد يقع منهم شيء أكبر من ذلك. ومن سار على نهج الإسلام يكون موفق دائما. ذلك الله يقول اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم تمام ما يتغير. نعم، ذلك الله يقول فطرة الله الذي فطر الناس على الإسلام موافق لفطرة الإنسان تمام. نعم. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال الله تعالى في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين،